लाज जो ना जंगल قال الملك الفاضل وبعثني عزيزين ان ملك البستان اصبحت انتماز غيابه وجاول شخص العطا من ملك مصامر يعني مش جايين عاوز العطا ولا عاوزين حاجه في الكبر خلوا طبعا وهو بعد بلا موجود رمضيان بس على وجود كل ما نشوف الظل على الاسم الحبيب تدفع لك النبي ابن الخوذه تدفع مع الاسم الحبيب ايوه وجود ذل وتعالجا سلام جد نكوش براهو انا السلع على مولاي حضرك على كل حاجة انت فانك نمين حضرك على اسم نامي حضرك على اسم نامي استاذ العوادل سلامي مسلمين انا نمزح الدين برياض وانا السلام اللغة ده كانت بعد اجلس دام بيابا يرجي بلمون من العبد عبدود ده اللي عيبه وفضيحة عليك يا البلاد عيبه لما السبع يبعد الواحد ما من يستحبه انت الزعيم طالع زعيم من البلاد متجدك على واحد غلبان زي ده لعله جابوا له عبد من ضمن العبيد عطوله بلمين ثلاث انظار وبعد ما عقال الواجب بتاعه فقام دياب قال له طيب تعالى يا حيصة الا بالهولة الجنة من يعود جميع دياب والعاصي بالنبي صلى عليه ربنا دوس ينسفر ما كان مهما عمل الولد يقول الوحد من خاله ونعم الابد يداوم في البلد يطلع يدبر ولمح يعني الزلم قال له عم دول العرض بدوله قال له دلوقتي عدى بالوسيم اتعب يا اخي تعب الوسيم شوف مين واجه بابايا قول له يا عاقل يا يا رب يا عبد Thank you. وكلها 99 ألف يهودي وأن ساحة اليهودي وقفت كلها بالسلاح. وتقدم الزعماء يا ملك، قال لهم نعم، بل أين القوم اللي هجم عليه؟ بلغنا العدوين دول منين؟ واحنا لأجلك مضحيين ومستعدين. فجاء لليهود وقال للجيش بتاعه ايه والعاش بيصلي عليه. قال هجموا علينا بالهلال، هجموا علينا بالهلال، قالوا الهلال Thank you. والقبول على الدب والاسود معاهم والصبايا والنبوط على الدب الا ضال يا دياب ضل نعم ضل عدتين تتكيلها ابن سيدي ده انت طالع من البلد كبير ومن سنة جاعين وانا كنت سنة تسمعوا لي عدينا بدا الناس وفدتيها يا ابن سيدي وانت يا بجود همنا لدياب وعطاها ميولة لما نزلنا بدياب قال له اهو ابن سيبو احنا طلعنا مسكوبين نسيب بعض في البلاد اول ما حكمت للموت يا بجود تهمني يا حبيبي قال له طيب اتخلي عنك اسمعها من الزعامة الزعامة يا دياب يا هناد جسمين وعد الزبايا يا موجود في العلم والشاد اسمح لي انا قبل بسنة الكنت مستد واجواب تاج العاد السلام عن ابنك يا رب يا وجناب والياهود جاب له كنت يا ابن سيدي مستد الحديث هل عنك وعن عذاب اليهودي ادياب عاوز يقول هو لكن لديها طبيعي عاوز يسمعه لديها كبيرة على دياب قال يا ابن سيدي حكمت ملجنا يا ابو زيد حكمت ملجناي والله عجبني سؤالك باين عليها مفضل اما انا خلي بالي لو هجموا عليا فجلي لو هجموا الحاج مصطفى أبو حمزة.